بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنت نسيت أن أنبه إلى قضية في المقدمات، وما سأذكره الآن يضاف للمقدمات، ولكنه يعني لابد أن نذكر الآن لأني أرى أنه مفيد. من القواعد المهمة لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتاب أو يحضر درس أن يعرف الهدف من الدرس. والذين يتكلمون على مسائل الفقه ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من يتكلم عن مسائل الفقه بغرض تحقيق القول الراجح، معرفة ما يدل عليه الدليل من الأقوال وما يتعلق بهذا الهدف، وهذا الذي لما شرحت الزاد المستقنع كان حقيقة هذا من الأهداف الأولى. الثاني، القسم الثاني، الكلام عن مسائل الفقه الذي يقصد منه تنمية الملكة الفقهية ومعرفة المناهج التي يسير عليها العلماء، لا سيما في مثل درسنا الحنابلة. فهذان الهدفان هما الهدف الأساس من هذا اللقاء أو هذه الدروس، هو أن نعرف يعني مناهج العلماء، طريقة الكلام على الأدلة، وأن نعرف كيف يجمعون بين النصوص وما هي قواعدهم، وأن تتربى الملكة الفقهية عندنا من خلال مرور على مثل هذه الأشياء، لأن الانغماس في الخلاف أحيانا قد يشغل الذهن عن تربية الملكة النظر، وكثير من طلاب العلم لا يفرق بين القضيتين، لا يفرق بين البحث في أو بغرض الوصول للقول الراجح والبحث الذي هدفه معرفة مناهج العلماء وتربية ملكة طالب العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان الطرق التي نطهر بها الماء، وهي إجمالا ثلاثة: المكاثرة والنزح والتغير. وسيتحدث الواحد المؤلف عن كل واحد من هذه الطرق الثلاثة بكلام مفصل. يقول: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير. هذا النوع الأول وهو التطهير بالمكاثرة، وهو أقوى أنواع التطهير. ولهذا يقول الشيخ هنا: إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، يعني أن التطهير بالمكاثرة ينفع في القليل والكثير، ينفع في القليل والكثير من المياه، فهو أقوى أنواع التطهير كما سيأتينا. يقول: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير. يشترط في المكاثرة أن يكون الماء المضاف كثيرا، لماذا؟ قالوا: لأن النجاسة إذا وقعت في الكثير فإنه يقوى على دفعها إذا لم تغيره، فكذلك إذا ورده عليها، إذا كانت هي إذا وردت عليه لا تؤثر، فهو إذا ورد عليها أيضا يدفع النجاسة عن الموضع. فقالوا: لابد إذن أن يكون كثير، لأن الكثير هو الذي يدفع النجاسة فقط. فإذا يشترط لهذه القاعدة، ولا بد أن تفهم، وهي أن الماء الكثير هو النوع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه، فساووا بين ورود النجاسة عليه ووروده هو على النجاسة. ثم قال: بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك. المقصود بقوله بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك، المقصود إذا زال التغير، إن كان متغيرا أو بمجرد الملاقاة، بمعنى أن الماء هذا الذي نريد أن نطهره إن كان متغيرا لابد أن يتغير وتذهب النجاسة، وإن كانت نجاسته بمجرد الملاقاة فمجرد المكاثرة يطهره، لأن لا يوجد تغير حتى يتغير، لا يوجد تغير حتى يتغير، لأن النجس هذا النوع الثاني بمجرد الملاقاة. وأتوقع أن الآن الأمر الصورة هذه واضحة، أنه إن كان متغير لابد أن يذهب التغير، وإن لم يكن متغيرا فإنه يطهر بمجرد المكاثرة. وقوله بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك يقصد أن أساليب المكاثرة مستوية، أساليب المكاثرة مستوية، المهم أن نكاثر بأي طريقة كانت. ثم علل الشيخ رحمه الله لقوله طهور كثير، فقال لأن هذا القدر المضاف إلى آخره. قبل ما ننتقل عن مسألة طهور كثير، هناك قضية من القضايا المنهجية وفي هذا الشرح، كل ما جاءت مناسبة لقضية منهجية حنبلية بنتحدث عنها، يعني مثلا حروف الخلاف تحدثنا عنها لأنه مر معنا، وكل ما بدل ما نسرد قضايا منهجية في درس واحد في كل مناسبة عند مناسبتها نذكر قضية يعني من القضايا التي يهتم بها الحنابلة. من القضايا التي يهتم بها الحنابلة هنا مسألة يعبر عنها كثير من الحنابلة، هو الكلام عن اتجاهات الشيخ مرعي الكرمي. ما معنى اتجاهات الشيخ مرعي الكرمي؟ الشيخ مرعي له كتاب اسمه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وتقدم معنا أن من أهم كتب المذهب التي عليها مدار المذهب الإقناع والمنتهى. فجاء الشيخ مرعي رحمه الله وجمع بينهما، جمع بين هذين الكتابين في هذا الكتاب الذي اسمه غاية المنتهى. في هذا الكتاب له اتجاهات، كيف له اتجاهات؟ يعقب على المسائل بقوله ويتجه أن يقال كذا وكذا. عرفنا الآن واضح ما معنى الاتجاهات، يقول الشيخ أحيانا يتجه كذا وكذا، هذه الاتجاهات محل خلاف بين العلماء. نستمع إلى الشيخ حسن الشطي اللي له كتاب اسمه منحة مولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح، يعني من الناس الذين خدموا كتاب الغاية. يقول الشيخ، لعلكم تركزون معنا، يقول الشيخ حسن: ولا شك أن مؤلف المتن يعني الشيخ مرعي أتى بأبحاث مفيدة لا يستغني عنها الطالب ولا بد للمحصل منها، وقد اعترض بعض أهل العلم من النجديين بأن أبحاثه مخالفة للمنقول ولا موافق له في ذلك، وأنها مخالفة للقواعد ولكلام فقهاء المذهب. ثم قال هو: وليس الأمر كما قال، فإن الكثير منها ما هو صريح في بحث غيره، ومنها ما هو مفهوم من كلامهم، ومنها الموافق للقواعد، ومنها ما له نظائر في كلامهم تؤيده ويؤخذ من عباراتهم إلا النادر منها على حسب ما يظهر، وربما يذكر الفرع في غير محله لمناسبة ويبحثه فيه وقد صرح ببحثه الأصحاب في بابه. الخلاصة كما سمعتم أن الحنابل انقسموا إلى قسمين، منهم من يرى أن اتجاهات الشيخ مرعي مخالفة لقواعد المذهب ولكلام كثير منه ولا تنسجم مع كلام الحنابلة، والشيخ حسن يرى أنها توافق كلامهم، وربما يكون لهم كلام في غير هذا الموضع هو يوافقه، وربما يفهم كلام الاتجاهات من مفاهيم كلام الحنابلة كما سمعته. طيب ما هي المناسبة؟ المناسبة الآن على المثال، نأخذ مثال من اتجاهات الشيخ مرعي في مسألة التطهير هذه، في مسألة المكاثرة، وهذا هي المناسبة. يقول الشيخ مرعي، طبعا نقرأ من الشرح مطالب للنهى في شرح غاية المنتهى، يقول الشيخ مرعي: ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في إضافة. خالف المذهب أو لم يخالف؟ لأن المذهب يشترطون، أحسنت، يشترطون أن يكون كثيرا. يقول: ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في إضافة، جزم به في المستوعب، وعلله بأنه لو زال بطول المكث طهر، فأولى أن يطهر بمخالطة لما هو دون القلتين. قال في النكت يعني الشيخ ابن مفلح: فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب. هذا المثال جمع كل ما قالوه في الحقيقة. أولا هو الشيخ هنا خالف كل أكثر الحنابلة، لكن هل وجد من وافقه؟ من؟ صاحب المستوعب. مع ذلك الشيخ ابن مفلح يعلق على صاحب المستوعب أنه كلامه هنا إيش فيه؟ يخالف أكثر الأصحاب، فكلامهم كله صحيح. فكلام الشيخ مرعي، أنا أتحدث عن هذا المثال، كلام الشيخ مرعي هنا يخالف كلام أكثر الأصحاب، كما قال اللي ينسب إليهم أن اتجاهات الشيخ مرعي ليست موافقة لكلام الحنابلة، وفي نفس الوقت يوجد من وافق كلام الشيخ مرعي، أليس كذلك؟ هذا مثال. أنا يبدو لي أن الشيخ مرعي في اتجاهاته أن هذا الكلام كله صحيح، لكن الشيخ مرعي دائما في اتجاهاته صحيح، يأتي بكلام يخالف ظاهر كلام الحنابلة. فنجمع بين الكلام هذا كله ونقول نعم هو يوافق من أحد العلماء، لكن مع هذه الموافقة هو مخالف إيش؟ لجمهور الحنابلة. واضح؟ طيب هذه اتجاهات مهمة بالنسبة للحنبلي، مهمة جدا، لأنه أحيانا يجعلون المذهب إذا اختلف المنتهى والإقناع المذهب ما يذكره الشيخ في كتابه مرعي، ما يذكره الشيخ مرعي في هذا الكتاب. لكن الآن أنت أصبح عندك بغض النظر عن الترجيح في شأن اتجاهاته، أصبح عندك معرفة بقضية اتجاهات الشيخ مرعي واتجاهات العلماء الذين تحدثوا عن هذه المسألة مع مثال من مسائل الروض. طيب نرجع لموضوعنا. يقول الشيخ منصور معللا لمسألة أنه لابد أن يكون كثيرا: لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. هذا التعليل السابق أن الكثرة هذه تشترط لأن الماء الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به هو الكثير فقط، ولذلك نشترط هذا الماء أن يكون هو الذي يكاثر به. ثم قال: غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. قاعدة الحنابلة أن غير الماء لا يطهر الماء النجس، هذه قاعدة، غير الماء لا يطهر الماء النجس، الذي يطهر الماء النجس هو فقط الماء، غيره من المائعات والجامدات لا تطهر. التعليل لماذا؟ التعليل نقول لأنه هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه، هذا التعليل مهم وسيتكرر معنا. إذن الماء هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه، فكذلك هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة عما اتصل به، عما اتصل به. طيب في هذه المسألة إضافة التراب، عن أحمد روايتان. الرواية الأولى المذهب أن التراب لا يطهر الماء ولو غيره. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه إذا أضيف إلى الماء النجس تراب فزالت النجاسة طهر طهر. وتعليل هذه الرواية أن من القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت النجاسة زال حكمها بالماء أو بالتراب أو بأي مزيل. وكما قلت هذه رواية ثانية عن الإمام أحمد، لكن المذهب لم يأخذ بهذه الرواية، لأن قاعدة المذهب أن المائع الذي يدفع النجاسة عن نفسه وعن غيره هو فقط الماء الكثير. نعم اقرأ. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزل، أو نزح منه أي من طيب النجس الكثير. لحظة، قوله أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه بدأ بالنوع الثاني من أنواع التطهير وهو النزح، وهو زوال التغير. وزوال التغير قد يكون بسبب طول المكث، قد يكون بسبب الأجواء، قد يكون لأي سبب من الأسباب، المهم أنه زال تغيره بنفسه. فإذا زال تغيره وذهبت النجاسة فإنه يطهر، وهذا كما قلت هو النوع الثاني. لكن المؤلف يقول أو زال تغيره تغير الماء النجس الكثير بنفسه. هذا النوع من أنواع التطهير يطهر فقط الماء الكثير، أما الماء القليل فلا يطهره، ولهذا قال النجس الكثير بنفسه إلى آخره. لماذا هذا النوع لا يطهر الماء القليل؟ وفي الحقيقة الجواب يعرف مما سبق، الجواب من كان مستوعب لما سبق فسيتصور الجواب. الجواب عن هذا السؤال كالتالي: لأن الماء القليل قد ينجس بمجرد الملاقاة، فكيف نقول أنه يطهر إذا زال تغيره؟ هو لم يتغير أصلا، واضح لنا. إذن هذا النوع من التطهير يحصل فقط للماء الكثير دون الماء القليل، لما تقدم أن الماء القليل قد لا يكون نجس بسبب التغير وإنما بسبب إيش؟ مجرد الملاقاة. طيب، هذه المسألة من فروع قاعدة من القواعد، وهي نحن نقول إذا زال تغير الماء بنفسه طهر، فهذه المسألة من فروع قاعدة من القواعد، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. انتهى الآن من النوع الثاني من أنواع التطهير. تفضل يا أبو أنس. النوع الثالث الذي هو النزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. طيب، هذا النوع الثالث وهو التطهير بالنزح، ومعنى النزح هو إخراج الماء من مكانه، سواء كان من بئر أو من بركة أو من أي تجمع، فإخراج الماء من مكانه هذا نوع من، وهذا اسمه نزح، هذا اسمه نزح، وهو أحد أنواع تطهير الماء النجس. يشترط في هذا الماء أن يكون الماء المنزوح منه أكثر من قلتين، فهو أضيق أنواع التطهير. في الأول، النوع الأول يطهر القليل والكثير، النوع الثاني يطهر فقط الكثير، النوع الثالث لا يطهر إلا ما هو أكثر من الكثير، يعني أكثر من قلتين، فهو أضيق أنواع التطهير. من أين أخذنا هذا الشرط من كلام المؤلف؟ المؤلف يقول أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي، أحسنت، بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهرا. إذن يشترط في هذا النوع أن يكون الماء أكثر من قلتين، فعلى هذا هذا النوع لا يطهر إلا ما هو أكثر من القلتين. ثم قال: والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به. طيب، والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور، المقصود بهذا أنه آخر ما نزح زال معه التغير هذا الماء وش حكمه؟ طهور، هذا الماء طهور، واضح ولا لا؟ بشرط أن لا يضاف هذا الماء المنزوح آخر دفعة، لا تضاف للماء المنزوح السابق، فإن أضيف لم يطهر. ولم واضح؟ مرة أخرى الآن، إذا نزحنا من بئر، نزحنا آخر دفعة ننزحها أي نخرجها من البئر التي زال معها التغير، هذه طهورة لأنها ماء لم يتغير بطاهر، واضح ولا لا؟ بشرط ألا تضيفها للماء المنزوح السابق، للماء المنزوح، لأنه نجس. طيب، هذا المنزوح فيه قول آخر في المذهب، قول وليس رواية، ما هو؟ أنه إيش؟ أحسنت، لماذا؟ لأنها زالت به النجاسة. نحن نقول أن قاعدة المذهب أن الماء اللي تزيل فيه نجاسة أو ترفع به حدث يكون إيش؟ يسلبه ذلك الطهورية، أليس كذلك؟ هنا القول الثاني هذا هو الذي يتمشى مع قواعد المذهب، لكن المذهب والقول الأول، المذهب القول الأول، أما لماذا لا أدري، يعني لماذا لا أدري، لماذا اختاروا هذا القول؟ هم لم يذكروا لماذا اختاروه، وليس في هذه المسألة روايات. ربما يكون أكثر الحنابلة، ربما يكون أكثر الحنابلة على هذا القول. وأنا قلت لكم ربما أذكر الأقوال في المذهب التي ليست رواية لمناسبة. هنا المناسبة أن هذا القول في الحقيقة هو الذي يتماشى مع قواعد المذهب. طيب، يقول: إن لم تكن عين النجاسة فيه، أما إن كانت عين النجاسة فيه فهو نجس ولو لم يتغير. لماذا؟ لأن القليل ينجس بمجرد الملقى. فمثلا إذا نزح في النزحة الخامسة، لما نزح النزحة الخامسة كان في الدلو النجاسة وطهر البئر، فهذه النزحة الخامسة طهر به البئر لكن فيها إيش؟ عين النجاسة، فتنجس بمجرد الملقى ولو لم تتغير. نعم. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. نعم، هذه المسألة يريد منها المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا النوع من الكثير لا يدخل في النوع الثاني من أنواع التطهير، وهو الذي يطهر بزوال التغير. تقدم معنا أن زوال التغير يؤثر في الماء الكثير، أليس كذلك؟ وأن الماء الكثير إذا زال تغيره فإنه يطهر، إلا هذا النوع من الماء الكثير. أي نوع؟ وهو النوع الذي تجمع من مياه النجسة، يعني إذا جئنا بماء النجس وماء النجس وماء النجس وخلطناها وأصبحت ماء كثيرا، هذا الماء الكثير لا يطهر بزوال التغير. لماذا؟ لأنه نجس بمجرد الملقاة، لأنه نجس بمجرد الملاقاة. وهذا معنى قول الشيخ هنا: وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. لماذا؟ لماذا هذا النوع لا يؤثر فيه إلا المكاثرة؟ لأنه تكون من ماء يسير متعدد، من ماء يسير متعدد، فهذا النوع لا يؤثر فيه زوال التغير. فإذا قيل لك: زوال التغير هل يؤثر في جميع أنواع الماء الكثير؟ فتقول: لا، يؤثر فيها كلها إلا إذا كانت مجتمعة من ماء يسير متنجس. واضح؟ وهذا الذي جعل المؤلف يذكرها حتى يبين أنها غير داخلة في العمومات السابقة، وهي إضافة رائعة من الشيخ. نعم. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. نعم، جوانب البئر وكذلك أرض البئر التي نزحت وطهرت لا يجب أن تغسل، ولو كانت البئر ضيقة، حتى لو كانت البئر ضيقة لا يجب أن نغسل لا الجوانب ولا الأرضية، أرضية البئر لا يجب غسل هذه الأمور، لأن في غسلها إيش؟ مشقة شديدة، مشقة شديدة. إنما الذي يجب أن يغسل رأس البئر، رأس البئر الأخير، هذه يجب أن تغسل. لماذا؟ قال: لأن ليس في غسلها مشقة وفيه تطهير لها. نعم. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: محل ما ذكر، يعني من أنواع التطهير الثلاثة، فيما إذا لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة. وأما هذا فتطهير، يقول، ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه. وينبغي أن نعلم أن هذه الإضافة يجب أن يزول معها التغير، يجب أن يزول معها التغير. يقول: أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه. هنا لا يشترط في النزح هنا أن يكون كثيرا، لا يشترط أن يكون كثيرا، فقط يشترط أن يزيل التغير، فقط يشترط أن يزيل التغير. يقول: أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. علة هذا النوع من الماء، علة نجاسته التغير، علته التغير فقط. فإذا زالت النجاسة زال حكمها دائما في كل الصور. وهذا الخلاف مبني كما قال المؤلف على قول أكثر المتقدمين الذي تقدم معنا الكلام عن أن اختلف المتقدمون والمتوسطون عن المتأخرين والكلام في هذه المسألة. فهنا الشيخ يريد أن يؤكد على أن تطهير هذا النوع هنا لا يكون إلا بإضافة ما يشق نزحه فقط، غير هذا لا يمكن تطهيره. طيب اقرأ. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. طيب فقط، بدأ بمسائل الشك، انتهى من مسائل التطهير وبدأ في مسائل الشك والتردد في أنواع المياه. يقول المؤلف: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، يعني فهو طهور ولو تغير. لاحظ حنابلة في هذه المسألة، إذا شك الإنسان في نجاسة ماء أو طهارته فهو طهور ولو تغير، حتى ولو لاحظت عليه تغيرا ما دام لا تجزم أنها نجاسة فهو طهور. لماذا؟ قالوا لأن الأصل إيش؟ الطهارة، وأما هذا التغير فقد يكون بسبب طول المكث لا بسبب النجاسة، بمعنى أن هذا التغير قد يكون له أسباب سوى النجاسة فلا نجزم بنجاسته، فلا نجزم بنجاسته. وهذه المسألة من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. يقول المؤلف: أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، فهو نجس، لأن اليقين لا يزول بالشك. ولهذا قال المؤلف: بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. نحن قلنا أن هذه المسألة مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، صح؟ وهو مبني على قاعدة أخرى مفيدة، لا أقول أهم من قاعدة اليقين بالشك، اليقين من القواعد الكبرى، لكن قاعدة أخرى مهمة أشار إليها الشيخ ابن رجب رحمه الله ومثل بهذه المسألة. انتبه إلى، لأني سأسأل عن كلامه، انتبه إلى تقرير الشيخ للأصل ثم التفريع. يقول الشيخ في بيان هذه القاعدة، يقول: إذا تعارض معنا أصلان ماذا نعمل؟ إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتراضه بما يرجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. حقيقة كلام رائع في التقعيد وفي تصرفات الحنابلة. ففي غالب، في الغالب إذا تعارض عندنا أصلان ولا يوجد مرجح خارجي، فغالبا ستكون المسألة على وجهين، يعني فيها خلاف، سيكون في المسألة خلاف. كيف سيتعارض الأصلان في هذه المسألة؟ يقول، ذكر أمثلة، اخترنا المثال المناسب لمتن الروض. يقول: ومن الأمثلة، يقول: ومنها إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول أو غيره، أو مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لا، ففيه وجهان، لأنه تعارض عندنا أصلا. أحدهما أنه نجس، لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة، وحيث قضي بطهارة شيء منها فرخصة على خلاف الأصل، ولم يتحقق وجود المرخص ها هنا فيبقى على الأصل. كلام جميل جدا. والثاني، الوجه الثاني أنه طاهر وهو المرجح عند الأكثرين، ولذلك صار هو المذهب. يقول: لأن الأصل في الماء الطهارة فلا يزال عنها بالشك، وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة، ونص أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون فرخص فيه إذا لم يعرفه. الآن ما هما الأصلان المتعارضان؟ الأصل الأول أن الأرواث والميتات نجسة، والأصل الثاني أن الأصل في الماء الطهارة، والمرجح من الأصلين عند الحنابلة الثاني لأمرين: هو منصوص أو يفهم من منصوص أحمد في الرواية التي ذكرها، وعليه الأكثر، وعليه الأكثر. فهذا مثال مفيد جدا لكيفية التعامل مع تعارض الأصلين. وأشار الشيخ بن رجب لشيء إضافي، وهو أن هذه القاعدة مفروضة كلها إذا أقرينا أن الأصل في الأرواث النجاسة، أما إذا منعنا هذا الأصل لا يوجد أصلا تعارض. طبعا مسألة التعارض بين الأصلين، وأيضا سيأتينا ربما في هذا الدرس أو في درس آخر، التعارض بين الأصل والظاهر من أهم القواعد، ينبني عليها عشرات المسائل، وسيأتينا إن شاء الله تنبيه إلى مثل هذا الأمر. إذن الآن عرفنا أن هذه القاعدة، أن هذا المثال فرع لقاعدتين. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. إذا سقط في الماء عظم أو روث وشك هل هذا العظم والروث لحيوان طاهر أو نجس، فالأصل طهارة الماء. لماذا؟ استصحابا للأصل، استصحابا للأصل. فهذا أيضا الفرع الأخير من فروع قاعدة الاستصحاب، من فروع قاعدة الاستصحاب. فكما ترى هذا الفرع تدل عليه أكثر من قاعدة، وهم يقولون أن الفرع إذا دلت عليه أكثر من قاعدة دل على قوته، دل على قوته. نعم، اقرأ مسألة أخرى. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. نعم. وإن اشتبه ظهور. نعم، نعم، يكفي. يقول الشيخ: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. إذا أخبر الإنسان بأن هذا الماء تغير بسبب النجاسة، فالمخبر يجب عليه أن يقبل وأن يعمل بهذا المخبر ما دام عدلا، ما دام عدلا يجب عليه وجوبا، لكن بشرط أن يبين السبب، لكن بشرط أن يبين السبب. فإذا لم يبين السبب فلا يلزمه القبول. لماذا؟ قالوا: لأن أسباب النجاسة يختلف فيها الناس، فقد يرى هو ما وقع في هذا الإناء نجسا وأنت تراه ليس بنجس، وقد يكون عنده نوع من الوسوسة الزائدة التي لا تقبلها أنت، ولهذا يجب أن إيش؟ يجب أن يبين السبب. فإن لم يبين السبب فلا يلزمك القبول. قالوا: ولو كان فقيها موافقا. ما معنى هذا؟ ولو كان فقيها موافقا، يعني ولو كان فقيها موافقا لك في المذهب، لأنه إذا كان فقيها موافقا لك في المذهب فما ينجس عندك ينجس عنده، لكن مع ذلك قد تختلفون في تحقيق المناط، قد تختلفون في كونه هو عنده شيء من الوسوسة أو لا، ولذلك قالوا لا يقبل إلا ببيان السبب حتى ولو كان فقيها موافقا. وهذه لفتة يعني لطيفة من الحنابلة. أما اليوم ما فيه فقيه موافق، لأن التمذهب أصلا أشبه ما يكون زال، أليس كذلك؟ زال. أنتم الآن أنتم حنابلة؟ لا، هنا هنا يعني الآن غلب على كثير من الناس خروج عن المذهب، فهذا الفرع الذي ذكره ليس له معنى، مع أن هذا إشكالية كبيرة كما قلت. والخروج عن المذاهب الأربعة فيه إشكال من حيث، لا من حيث القول الراجح، لكن من حيث التخبط في الاجتهاد ومعرفة أدوات معرفة الراجح إلى آخره. وشيخ الإسلام يقول: في الجملة لا يخرج الحق عن المذاهب الأربعة، يقول في الجملة لا يخرج الحق عن المذاهب الأربعة. حقيقة أن التمذهب من جهة الضبط أمر مفيد لطالب العلم، من جهة الضبط، ضبط طريقة التفقه لا شك أنه مفيد، وأن من أسباب الاضطراب الموجود عند البعض اليوم الخروج عن المذهب وعن وصول أهل العلم في الاستدلال، وبداية طريقة جديدة في التفقه أو خط جديد ليس هو طريقة الأئمة. وطريقة الأئمة كما قلت لكم في أول درس، مثلا الإمام أحمد طريقته هي طريقة بالضبط الصحابة، هي طريقة بالضبط الصحابة، فهو يلتمس طرق الصحابة في الاستدلال ويستدل مثلهم. فإذا كان خرجت عن أصول أحمد في الاستدلال ومعرفة الحق صار عند الإنسان نوع من التذبذب. مثلا على سبيل المثال، هذا ربما ذكرت هذا المثال كثيرا، مثلا من طريقة الإمام أحمد ومن منهجه أنه لا يقول بمسألة ليس له سلف، بينما كثير من المعاصرين يتبنى أقوال شاذة لا يعرف في المتقدمين من قال بها. هذا خطأ في المنهج وليس في المسائل، هذا خطأ في إيش؟ في المنهج ويعني وأشياء كثيرة. وهذا الحقيقة أنه لو بحث لكان بحثا رائعا جدا، وهو معرفة أنواع يعني الاضطراب في اجتهاد المعاصرين التي سببها عدم يعني الالتزام بمناهج الأئمة المتقدمين، يعني من غير طريقة، من غير قاعدة يسير. وهذه لها أمثلة كثيرة وبحث لطيف جدا. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعماله. طيب عفوا، بس باقي مسألة. نحن نقول، الشيخ يقول: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره إلى آخره. بقي سؤال: هل يلزمه السؤال؟ فإذا قال له رجل: هذا الماء نجس، نحن نقول إن بيّن السبب لزمه أن يقبل، وإن لم يبين لم يلزمه. لكن إن لم يبين هل يلزمه السؤال؟ المذهب لا، المذهب لا، لا يلزمه السؤال. وقيل يلزمه، قال شيخ الإسلام: والقول بلزوم السؤال ضعيف، القول ضعيف. ويظهر لي أنه يقصد ضعيف مذهبا، وقد يكون يقصد ضعيف دليلا، لكن في السياق كأنه يفهم أنه يقصد ضعيف مذهبا، وهو ضعيف مذهبا ودليلا. وتهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.